الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، نكمل سويا بفضل الله سبحانه وتعالى شرح هذا الكتاب المبارك، ألا وهو كتاب فقه السنة بفضل الله عز وجل، ونسأل الله أن يتم علينا هذا العمل وعليكم وعلى المسلمين أجمعين، وأن ينفع به العباد والبلاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبفضل الله سبحانه وتعالى لقاؤنا الليلة من شرح كتاب فقه السنة برقم 175، اللقاء 175، ويعتبر اللقاء التاسع من أحكام الجنائز. وقفنا عند مسألة الإحداد على الميت، مسألة الإحداد على الميت. إيه هو حضرات عاوزين نفهم يعني إيه الإحداد على الميت؟ يعني لما يكون فيه واحد ميت، الإحداد الشرعي اللي هو الحزن على الميت، والحزن على الميت ده بيبقى له معالم وأوصاف وأفعال، من أشياء بتفعل وأشياء لا تفعل، أشياء تحرم على الأحياء، إعلانا لهذا الحزن. فهنشوف كده يا سيدي، يجوز للمرأة أن تحد على قريبها، والإحداد زي ما قال لك اللي هو ايه الحزن على الميت، على قريبها الميت 3 أيام ما لم يمنعها زوجها. يبقى اي واحدة يموت لها ميت يجوز لها انها تحد على هذا الميت 3 أيام، ما تزيدش، إلا واحد بس هو اللي الحداد بيزيد، بيكون 4 أشهر و10 أيام اللي هي مدة العدة على زوجها. يبقى معالم الحزن على الزوج من ناحية زوجته بتكون 4 أشهر و10 أيام اللي هي فترة العدة، إنما لو على أبيها أو على أخيها أو على ولدها يحرم عليها أن تزيد على 3 أيام. سبحان الله العظيم. وده بيبين لنا يا حضرات قيمة الزوج في الإسلام، الإسلام العظيم، الدين المقدس من عند الله تبارك وتعالى، اللي هو بيعطي كل ذي حق حقه وكل ذي قدر قدره، ويحرم عليها أن تحد عليه فوق ذلك إلا إذا كان الميت زوجها، فيجب عليها أن تحد عليه مدة العدة وهي 4 أشهر و10. يبقى يجب عليها أن هي تحد على زوجه 4 أشهر و10 اللي هي مدة العدة، يجب عليها أن هي تحد على زوجها 4 أشهر و10. إنما ده واجب على الزوجة، واجب على الزوجة مش اختياري، واجب على الزوجة مش اختياري. إنما على غير الزوج، على غير الزوج واجب على الزوجة جهة الزوج، أما لغير الزوج فده أمر جائز وما يزيدش عن 3 أيام، لما رواه الجماعة إلا الترمذي عن أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق 3. يبقى حرام أن هي تزود عن 3 أيام لأي حد إلا الزوج، لا، يجب عليها 4 أشهر و10 أيام. قال النبي: لا تحد امرأة على ميت فوق 3 إلا على زوج، فإنها تحد عليه 4 أشهر و10. وبدأ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا معالم الإحداد، إيه والإحداد. ف فقال ولا تلبسوا ثوبا مصبوغا. هي بقى الحداد اللي هو الحزن. فالحزن ده له معالم، من ضمن المعالم ان هي ما تلبس ايه كل الملابس اللي هي الملونه. ولا تلبسوا ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب، اللي هو الثوب اليماني، كان بيجي من اليمن. ولا تكتحل، اهو يبقى في فترة الحداد دي اللي هم الثلاث ايام على ابيها على اخيها على ولدها ما تكتحلش. ولا تخطضب، يعني ما تحطش حنة، تحطش طيب حتى في بيتها، ما تلبس ذهب، ما تلبس زينة، ما تلبس ملابس ملونة ومزخرفة ومزركشة. انما بقى لما زوجها يموت، لا ده يجب عليها الكلام ده، وبيبقى فرض بقى مش جائز، ده واجب، ويكون واجب كام؟ 4 أشهر و10 أيام اللي هم فترة العدة. قال لك ولا تكتحل في الحداد بقى، حرام انها تكتحل. ولا تمس طيبا، ما تحطش الطيب حتى في البيت، احنا ما بنتكلمش وهي ماشية في الشارع، لان وهي ماشية في الشارع ده حرام عليها مطلقا، انما احنا بنتكلم حتى في بيتها فترة الحداد يحرم عليها وضع الطيب، الا في حالة واحدة لما تكون عليها دم الحيض وهتغتسل من دم الحيض فتضع الطيب. قال لك ايه؟ ولا تخطضب، الخضاب اللي هو الحناء، ما تتحناش، لان الحنة والكح والطيب من معالم الزينة والتجمل، وده ممنوع عليها فترة الحداد. ولا تمتشط الا اذا طهرت، تمس نبذة من قسط او اظفار. يعني قال لك لا يجوز لها وضع الطيب عند الغسل من الحيض عند إزالة الرائحة الكريمة، يعني كمان ما تمتشطش ولا تحط الطيب إلا لما تيجي تغتسل من الحيض، فبتبدأ تحط الطيب في مواضع الدم أو على مواضع الدم عشان تزيل الرائحة الكريمة. والإحداد، شوف العلماء بيقولوا الإحداد إيه؟ الإحداد ترك ما تتزين به المرأة. يبقى أبوها ابنها أخوه، هي لها 3 أيام بس حداد، بالحداد اللي احنا بنقول عليه دي. زوجها يجب عليها فرض 4 أشهر و10 أيام. طب الإحداد قال لك ترك ما تتزين به المرأة من الحلي، يبقى حرام تلبس ده فترة الحداد. والكحل ما تتكحلش، والحرير ما تلبس حرير، والطيب ما تحطش رائحة طيبة، والخضاب ما تتحناش. وإنما وجب على الزوجة ذلك مدة العدة من أجل الوفاء للزوج ومراعاة لحقه. سبحان الله العظيم، شوفوا بقى الناس اللي هم بيضيعوا الأسر وبيضيعوا الزوجية وعملين قبلتهم الغرب، إن شاء الله سبحانه وتعالى بكرة تشوفهم هينهارهم وهيدمرهم، واعرفوا ان نهايتهم الى الوبال والدمار، لان للاسف الشديد الحريات المطلقه والحضاره الاوروبيه المزعومه لبت الشهوات فقط، البطن والفرج، ولكن كانت نهايتهم ان احنا بنلاقي الناس بتزهق من الحريات المطلقه دي، لان ناس عايشه من غير هدف ولا غايه، وبينتحروا قدامهم كل النعم وكل الشهوات، ومع ذلك بينتحروا. وإن شاء الله اللي بيقلدوهم من المسلمين وفي بلاد المسلمين اللي ماشيين وراهم وفرحانين دلوقتي، بكرة هتشوفوا حياتهم السواد التي سيجدونها في الدنيا قبل لقاء الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، معيشة ضنك إن شاء الله في الدنيا وعند خروج الروح وفي القبر وفي أرض المحشر وفي جهنم بمشيئة الله، لمن لم يتب ولم يعد إلى الله سبحانه وتعالى. كده عرفنا يعني إيه الإحداد يا حضرات، ترك ما تتزين به المرأة، وده لأي إنسان يموت للمرأة تحد عليه 3 أيام بس، حرام إنها تزود، إنما الزوج يجب عليه مدة العدة كاملة 4 أشهر و10 أيام. مسألة جديدة بقى يا حضرات، استحباب صنع الطعام لأهل الميت. شوفوا بقى السنة وشوفوا عادات الناس وتقاليدهم، سبحان الله العظيم، يعني إحنا بنتعجب من أحوال الناس. عشان نعلم الناس سنة وننشر بين الناس سنة نقعد سنين عشان الناس تحب السنة وتاخد بالسنة. إنما لما الناس تخترع عادة ولا تقاليد ولا يخترعوا أي ولا بدعة ولا ضلالة، تلاقيها بتنتشر انتشار النار في الحطب. ونحاول إن إحنا نثني الناس عن العادات والتقاليد بتاعتهم، ونقول لهم يا أخواننا ده حرام، ده مش شرعي ولا دين، ما تقدسوش. لا، إزاي ناس تأكل وشنة؟ ده شرع ودين، ده عادات وتقاليد. طب لما نقول لهم قال الله وقال الرسول، لا، ما تلاقيش لا تقديس ولا احترام ولا تعظيم ولا إجلال لكلام الله ولكلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا من رحم الله عز وجل. عن عبد الله بن جعفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم، فإنه قد أتاهم أمر يشغلهم. والحديث رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي، وقال حسن صحيح، والحديث بفضل الله إسناده حسن، حديث ثابت. فالرسول بيقول اصنعوا لآل جعفر، جعفر بن أبي طالب لما استشهد، الرسول صلى الله عليه وسلم قال للناس وخاصة أقارب الميت: اصنعوا لآل جعفر طعاما. يبقى السنة بقى يا حضرات اللي احنا عاوزين نتعلمه، ان الناس هم اللي يعملوا اكل لاهل الميت، مش اهل الميت اللي يعملوا اكل للناس. لا، ده كون ان اهل الميت يعملوا اكل للناس دي بدعة وضلالة. انما الواجب، لان مش معقول هيبقى الواحدة زوجها ميت او ابوها او ابنه وهي تقوم تطبخ وتعمل والكلام ده، لا، احنا اصول نغسل لهم ونطبخ لهم ونعمل لهم اكل ونتحايل عليهم ونضغط عليهم ياكلهم، لانه ممكن يكونوا محروقين او مشغولين. ده هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم. واستحب الشارع هذا العمل لانه من البر والتقرب الى الاهل والجيران. قال الشافعي رضي الله عنه: واحب لقرابة الميت أن يعملوا لأهل الميت في يومهم وليلتهم طعاما يشبعهم، فإنه سنة وفعل أهل الخير. شوف سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول إيه: أحب لقرابة الميت أن يعملوا لأهل الميت في يومهم وليلتهم، يعني القرابة والجيران يعملوا أكل وهم اللي يودوا لأهل الميت عشان يأكلوهم ويضغطوا عليهم، لأنهم ممكن يكونوا محروقين أو مشغولين. إنما العكس، إن أهل الميت هم اللي يعملوا للناس أكل، فدي بدعة وضلالة. واستحب العلماء الإلحاح عليهم ليأكلوا، يعني نقعد نتحايل عليهم لا لابد تأكلوا، ما ينفعش هتموتوا مش عارف إيه، لأنهم ممكن يكونوا محروقين. لأن في ناس بتروح تنتقد كده وتقول لك إيه، شوف يعني عندهم ميت ده ما حزنوش، ده قاعدين يأكلهم وبياخدوا بالهم من الأمور دي. فإحنا لابد نضغط على أهل الميت. قال لك: واستحب العلماء الإلحاح عليهم ليأكلوا لئلا يضعفوا بتركه استحياء أو لفرط جزع، إما مكسوفين يأكلهم أو لأنهم من شدة الحزن والألم ما لهمش مزاج يأكلهم وما يقدروش يأكل. وقالوا: لا يجوز اتخاذ الطعام للنساء إذا كنا ينحن، لأنه إعانة لهن على معصية. في نقطة مهمة. طب افرض بقى لقينا أهل الميت الحريم بالذات نازلين بقى لطم خدود وشق جيوب ونياحة، قال لك لا، ده إن كان الأكل هيقويهم على كده ما نعمل لهمش أكل. عشان إيه؟ عشان ما يتقوش بالأكل على معصية الله سبحانه وتعالى. شوف فهم علماءنا للشريعة، مع إن ما فيش دليل خاص لهذا، وإنما أخذوه من عموم الشريعة من باب قول الله: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. واتفق الأئمة على كراهة صنع أهل الميت طعاما للناس يجتمعون عليه لما في ذلك من زيادة المصيبة عليهم وشغلا لهم إلى شغلهم وتشبها بصنع أهل الجاهلية. يبقى ما ينفعش إن أهل الميت هم اللي يعملوا أكل للناس. قال ابن الهمام في فتح القدير كما في عون المعبود المجلد رقم 6 صفحة 41 الحديث رقم 3131 قال: ويكره اتخاذ الضيافة من أهل الميت لأنه شرع في السرور لا في الشرور وهي بدعة مستقبحة. شوف ابن الهمام قال إيه؟ إن الإنسان يعمل طعام في السرور يعني الأفراح بنعم الولايم، أما في الشرور والمصايب الناس اللي تعمل لنا مش احنا اللي نعمل له، فلما الناس تخترع عادي واحنا اللي نعمل تبقى دي بدعة مستقبحة كما قال العلماء. ولحديث جرير رضي الله عنه قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة. هذا الحديث رواه ابن ماجه في سننه وغيره. قال الإمام السندي سنده صحيح ورجاله رجال مسلم، وكذا قال البوصيري. والحديث في سنن ابن ماجه المجلد رقم 2 صفحة 64 حديث رقم 1612. يبقى الحديث إسناده صحيح أو حسن على الأقل. سيدنا جرير رضي الله عنه يقول: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة. احنا عايزين حديث أصرح من كده، حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ثابت عن سيدنا جرير بيحكي عما كان في زمن النبي: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام من النياحة. والنياحة حرام، يبقى الاجتماع لأهل الميت مع صنيعة الطعام حرام. وذهب بعض العلماء إلى التحريم، قال ابن قدامة: فإن دعت الحاجة إلى ذلك جاز، فإنه ربما جاءهم من يحضر ميتهم من القرى والأماكن البعيدة ويبيت عندهم ولا يمكنهم إلا أن يضيفوا. ابن قدامة قال بقى إلا عند الضرورة، لو إن أهل الميت جالهم ضيوف من بلاد بعيدة وما فيش حد من الجيران ولا أهل البلد عمل أكل، إذا ناخد إن البلاد اللي فيها عادة إن الجيران وأهل البلد يعملوا أكل ده شيء طيب ما فيهوش مشكلة، إنما إن أهل الميت هم اللي يعملهم ده هو ده المخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو إنهم ما بقالهم ضيوف ومحدش عمل لهم وهم عملهم مضطرين للضيوف اللي جايين من بلاد بعيدة وهيبيتهم ما فيش أي مشكلة، لأن دي ضرورة والضرورة تبيع المحظورات كما قال الإمام ابن قدامة عليه رحمة الله. مسألة ثالثة: جواز إعداد الكفن والقبر قبل الموت. هل يجوز أن الواحد يجهز كفنه قبل ما يموت ويجهز قبره قبل ما يموت؟ يجوز، وهنشوف الدليل على ذلك. قال الإمام البخاري رحمه الله باب من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه. يعني الإمام البخاري ترجم بابا في صحيحه للي هو جهز الكفن بتاعه قبل الموت وهو أحي ولم ينكر عليه، وكون إن هو لم ينكر عليه من النبي صلى الله عليه وسلم يبقى إقرار. والسنة كما قال العلماء سنة قولية وفعلية وتقريرية، قولية وفعلية وتقريرية ووصفية. فالتقريرية معناها إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يسمع قولا ويسكت فيقر، الصمت السكوت من النبي إقرار، أو يرى فعلا فيسكت ولا ينكر فيكون السكوت إقرارا، بيسموها سنة تقريرية. والدليل: وروى عن سهل رضي الله عنه اللي هو الإمام البخاري أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها، أتدرون ما البردة؟ قالوا الشملة. قال نعم. قالت نسجتها بيدي فجئت لأكسوها فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فخرج إلينا وإنها إزاره فحسنها فلان فقال اكسونيها ما أحسنها. قال القوم ما أحسنت لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها. ثم سألته وعلمت أنه لا يرد. قال إني والله ما سألته لألبسها إنما سألته لتكون كفني. قال سهل فكانت كفنا. الحديث في البخاري. واحدة جت للنبي صلى الله عليه وسلم جايبة ثياب للرسول صلى الله عليه وسلم اللي هي البردة دي أو الشملة فجايباها هدية لسيدنا النبي فالنبي خده. فقام واحد من الصحابة من الجالسين قال يا رسول الله ما أحسنها إيه دي ده حاجة جميلة قوي. وهو كان عارف إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما بيتقال له كده ما كانش بيزعل اللي قدامه وكان بيداله. فقال له ما أجملها اكسونيها يعني ادهالي. فطبعا الصحابة زعلوا جدا. انت عارف ان النبي خدها وهو محتاجه وانت عارف ان هو بيتحرج ومش هيرد مش هيقول لك لا. فقال انما اخذتها لتكون كفنا لي. فسكت النبي ولم يقل شيئا. قال لهم ده انا واخدتها عشان تبقى كفن لي. فالرسول سكت. فكون ان النبي سكت صلى الله عليه وسلم يبقى يجوز اعداد الكفن قبل الموت. يجوز ان الواحد يعد الكفن قبل الموت. اما بقى الخرافات اللي الناس معتقداها ويقعدوا يسالوا ويقول لك ايه الكفن عليه كام وعليه زكاه. هو الكفن يعني ثمنه كام عشان يبقى عليه زكاه؟ هو لا بلغ النصاب ولا نصف النصاب ولا ربع النصاب. فالكفن ما لهوش زكاه. فقال الحافظ ابن حجر معلقا على الترجمه وانما قيد اي البخاري الترجمه بذلك اي بقول فلم ينكر عليه ليشير الى ان الانكار الذي وقع من الصحابه كان على الصحابي في طلب البردة فلما أخبرهم بعذره لم ينكروا ذلك عليه. فيستفاد منه جواز تحصيل ما لابد منه للميت من كفن ونحوه في حال حياته. طبعا يعني هم الصحابة ما أنكروش على الراجل اللي طلب أو على الصحاب اللي طلب على أنه هو هيعملها كفن. ده هم أنكروا عليه أنه هو طلبها من النبي تحت سيف الحياة والرسول كان محتاجه. فدي اللي أنكروا عليه. إنما الرسول أقره على إنها تبقى كفن. وهل يلتحق بذلك حفر القبر؟ الحافظ ابن حجر بيقول طب يقاس على الكفن تجهيز القبر. ثم قال ابن بطال فيه جواز إعداد الشيء قبل وقت الحاجة إليه. قال وقد حفر جماعة من الصالحين قبورهم قبل الموت. ابن بطال قال القصة ده يستدل بها على جواز إعداد الشيء قبل الحاجة إليه. وتعقبه الزين بن المنير بأن ذلك لم يقع من أحد من الصحابة. قال ولو كان مستحبا لكثر فيهم. قال الإمام العيني لا يلزم من عدم وقوعه من أحد من الصحابة عدم جوازه لأن ما رأه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ولا سيما إذا فعله قوم من العلماء والخيار. المهم لسيدنا الإمام أحمد رضي الله عنه قال لا بأس أن يشتري الرجل موضع قبره. الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة بيقول ما فيش أي مشكلة إن الإنسان يشتري موضع القبر. لا بأس أن يشتري الرجل موضع قبره ويوصي أن يدفن فيه. وروى عن عثمان أو وروي عن عثمان وعائشة وعمر بن عبد العزيز أنهم فعلوا ذلك. يعني سيدنا الإمام أحمد بيذكر إن هذا الفعل روي عن عثمان وعائشة وعمر بن عبد العزيز. طيب دي مسألة يبقى خلاصتها إن يجوز إن الواحد مننا يجهز الكفن ويجهز القبر قبل ما يموت. طيب مسألة بقى جديدة برضك استحباب طلب الموت في أحد الحرمين. يعني يجوز للإنسان بل يستحب إن الإنسان يقول يا رب اقبض روحي أو اجعل موتي في أحد الحرمين في مكة أو في المدينة. فيستحب طلب الموت في أحد الحرمين، الحرم المكي والحرم المدني، لما رواه البخاري عن حفصة رضي الله عنها أن عمر رضي الله عنه قال: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر هو بيقول: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك. فقلت اللي يا بنته، السيدة حفصة رضي الله عنها بتقول: أن هذا؟ فقال: يأتيني به الله إن شاء الله. شوفوا يقين الأولياء سيدنا عمر، ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى، ومن أكبر أولياء الله سبحانه وتعالى في الأرض في زمانه بعد رسول الله وأبي بكر صلى الله عليه وسلم، وبعد أبي بكر رضي الله عنه، يدعو هذا الدعاء وبيقول: يأتيني به الله إن شاء الله. وروى الطبراني عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات في أحد الحرمين بعث آمنا يوم القيامة. من مات في أحد الحرمين بعث آمنا يوم القيامة. وفي موسى بن عبد الرحمن ذكر ابن حبان في الثقات، وعبد الله بن المؤمل ضعفه أحمد وساق ابن حبان. الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، وهو في مجمع الزوائد مجلد 6 صفحة 256، الحديث رقم 3933، حديث ضعيف. أما موت الفجأة، إن الإنسان يموت كده فجأة، فهي موتة مش طيبة من ناحية الشرعية غالبا، يعني ما هياش موتة طيبة، بل هي من علامات الساعة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن موت جي في أحاديث ثابتة عن النبي: موت الفجأة من علامات الساعة. معنى الحديث يعني مش لفظه، لكن ده ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا روى أبو داود عن عبيد الله بن خالد السلمي رجل من أصحاب النبي قال مر عن النبي ثم قال مر عن عبيد قال: موت الفجأة أخذة أسف. موت الفجأة أخذة أسف. طبعا الحديث له طرق وله شواهد. خلاصة الموضوع، الحديث رواه أحمد وأبو داود، الشيخ الألباني صححه في صحيح الجامع برقم 6631، وفي مشكاة المصابيح برقم 1611. الحديث مختلف في صحته، لكن له طرق متعددة يتقوى بها وقواه بها الشيخ الألباني. موت الفجأة أخذة أسف. طبعا بالتأكيد الإنسان لما يموت فجأة كده ممكن يكون عليه ديون، له أموال ما وصاش باللي له ولا وصى باللي عليه، وممكن يكون رايح يعمل ذنب ويموت عليه، ممكن ما فيش قدامه فرصة، ما تبشي ما رجعش. لكن الإنسان لو ربنا أمهله واداله شيء من المرض كده قبل الموت، المرض ذات نفسه بيبقى مكفر للذنوب، فيخرج من ذنوبك يوم ولادته أمه، بيبقى يشعر بالموت، أمرات الموت بين عليه، ممكن يقول: يا أولاد ما تلطموش، ما تصوتوش، ما تعملوش، يا أولاد أنا ليا فلوس عند فلان، يا أولاد أنا علي فلوس لفلان، فيوصي باللي له واللي عليه. لا، بالتأكيد دي بتبقى منحة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الثابت بالطرق: أخذ موت الفجأة موتة أسف. أسف فعلا، بس هي أسف بالتأكيد أكتر على مين؟ على الكافر لأنه ما أسلمش، وعلى الفاجر لأنه مات وما تبش، وعلى المنافق والعاصي. لكن على العموم المؤمن اللي هو مجهز نفسه في كل وقت ودائما يضع الموت نصب عينيه ويعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي احنا كلنا عارفينه والمشهور: اكثروا من ذكر هذه من لذات الموت، ودايما حاطط في دماغه ليل ونهار انه هيموت، فده ما بتبقاش اسف قوي لانه مجهز نفسه وموصي ودايما مصحصح لنفسه. انما هي اسف اسف اسف قوي على الكافر والفاجر والعياذ بالله رب العالمين. بقى يعني مسألة في دقيقة واحدة عشان نقف على الباب ده: ثواب من مات له ولد. روى البخاري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاثة لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. يعني أي مسلم يموت له ثلاثة ما بلغوش الحنث، يعني ما وصلوش لسن البلوغ، أي الإثم، الحنث اللي هو الإثم، أي لم يبلغوا سن التكليف فيكتب عليهم الإثم. ربنا سبحانه وتعالى اللي يموت له ثلاثة ويصبر عليهم ربنا بيدخلوا الجنة. وروى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النساء قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا يوما فوعظهن وقال أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا لها حجابا من النار، قالت امرأة واثنان، قال واثنان. وأعمار هذه الأمة أيها الأحبة، روى الترمذي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يجوز ذلك، والحديث صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 757 وفي صحيح الجامع برقم 1073. يعني الرسول بيقول لنا أمتي أقصر الأمة أعمارا، من عمرها الغالب فيه من 60 سنة ل70 سنة، ما وأقل من يجوز قليل قوي قوي اللي بيوصل للـ80 والـ90، إنما الغالب من 60 لـ70. إيه 60 و70 سنة دول؟ ولا حاجة. ده بالنسبة للأمم اللي فاتت كان الواحد بيعيش 1000 سنة و2000 سنة و500 و700، واللي بيموت عنده 200-300 سنة كانوا يقولوا عليه إيه ده ميت بدري، فاحنا نعتبر ولا حاجة خالص. فمش عارف يعني سبحان الله احنا موتين نفسنا على الدنيا على ايه، مع ان احنا ايامنا معدودة. واخر حديث بقى هنقوله، روى البخاري ومسلم عن ابي قتادة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال مستريح او مستراح منه، جنازة معديه فالرسول قال مستريح ومستراح منه، فقالوا يا رسول الله ما المستريح وما المستراح منه؟ فقال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا. فعلا، يعني الرسول عايز يقول فعلا ان الموت دايما بيبقى راحة للعبد المؤمن، لان العبد المؤمن كما قال النبي الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. عبد المؤمن مقيد، عايش في فتن، يحافظ على ديني بين أناس يستهترون، تعبان تعبان، إنما الفجر والفسق والكفر والمجرمين بيبرطعوا فيها زي ما هم عايزين، واخدين راحتهم زي ما هم عايزين، مش لا يرقبون الله ولا يخافون من الله ولا من لقائه. فالعبد المؤمن لما بيموت بيخرج من السجن ويروح لسعة الجنة ولا رحمة الله. أما العبد الفاجر بقى لما بيموت، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. العبد الفاجر لما بيموت ويخفى في 60 داهية ربنا سبحانه وتعالى بيريح أهل الأرض منه، كله بيستريح، حتى الحشرات والطيور بتحمد ربنا سبحانه وتعالى على موت هذا الكافر والفاجر، لأنه كان سبب نزول العذاب والقحط والحرائق والبلاء والمجاعات والفقر، كل المصايب اللي بتنزل بسبب الكفار والفجار. فعلينا أيها الأحبة أن نستمسك بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.